الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن ففيما سمعنا من الآيات بيّن الله تبارك وتعالى سنة من سننه في خلقه، سنة كونية في كل مخلوقاته، يستوي في ذلك الإنسان مع الحيوان مع النبات. هذه السنة تأثر هذه المخلوقات بالأزمنة وتعاقبها بمرور الليالي والأيام، فالولي بتعاقب الأيام يصير غلاما ثم فتى ثم شاب ثم كهنة ثم شيخا ثم هلما لأن وصل. والنبات يتطور من حبة إلى عود أخضر ثم إلى نبات يزهو ويطيب ثمره للآكلين ثم ييبس عوده ثم يتحطم ويتكسر وهكذا. وكل المخلوقات على هذه الحال، كل ما من شأن الحياة يتأثر بتعاقب الليالي ومرور الأيام. والذي يعنينا هنا حالنا نحن بني آدم، لأن احنا المكلفين مع الجن، فهذا حالنا. فقلت ما تقول لي، أنا كنت زمان، كنت زمان زي ما كان غير زمان، وتعاقبت عليه الأيام والليالي حتى مات. الله الذي خلقكم من ضعف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كل كانوا يطعمون ويقومون على حوائجهم وإعطائنا الأدوية وكما ويلبسون ثيابا، ثم بعد ذلك شيئا استقللنا بأنفسنا، ثم تعود بنا الحياة، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. خلاص، ويفضل برضه الإنسان ما خلقكم من ضعف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، مرحلة الضعف، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بدأ السمع ينمو والبصر يزداد ويد الإنسان تقوى ويبطش بها وتسعى به قدمه وهكذا. المهم هذه الأعضاء مع نموها بنمو جسدها في أي شيء يستخدمها صاحبها، وهذا الجسد الذي كون الله له هذه الأعضاء وخلقها إلى أي شيء سيصير، إلى الجنة أو سيكون حطبا لجهنم؟ هذه القضية. إنما ما تنتظرش إن حضرتك مثلا من 20 سنة تبقى زي النهار، ولا بعد 20 سنة تبقى زي اليوم. تفت فؤادك الأيام فتة، وتنحت جسمك الأعوام نحتة، وتدعوك المنون المنايا الموت، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أليل أنت. نظر يوما سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين في المرآة، فوجد نفسه في عنفوان شبابه وهو أمير المؤمنين، فقال ما شاء الله، يا ملك وشباب، لو كان ذلك يدوم، وبس لو عجلت الزمان يعني تبطئ بنا شيئا ما، لو نفضل على كده. فقيل له، يقال ان الذي رد عليه في هذا الامر جاريه من جواريه، وقيل احد الجلساء، قيل له لو دامت لغيرك ما وصلت اليه، بقول له كان كده، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك، انما هي كده، وستسلم منك لتذهب الى غيرك، وبعده سيمرر تعزيز، وبعده غيره وغيره، وخلاص والايام بتطوي. يبقى اذا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. العاقل الحقيقي بل المسلم الموفق حقا هو الذي يستخدم القوة بينها بين الضعفين فيما يرضي الله، فهو ما بين شكر لله على أن قواه من ضعف مضى واستعداد لضعف يأتي يدخل له شيئا من القوة لتنفعه. دوما أهل العلم ينبهون على ذكرون بهذه القصة أن أحد أبطال المسلمين اعترضته يوما المخاض وكان في الثمانين مخاض عن قناة ماء كيف يعبرها، قفز قفزة فعبرها، وكان بعض الفرسان المسلمين ربما يقفز وهو في الثمانين على الفرس من غير يقول بقى خذ لي يا سندي على طول قفز يركب. فقيل له في ذلك قال تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. إنما يضطر الشاب بصحته فيسرف على نفسه في تناول المباحات، مش أقول لك ما المحرمات، المباحات، ثم تجره المباحات إلى مكروهات ثم إلى محرمات، وسهر وشرب وعربدة، وبعدين تنظر إليه هو في الدهة 40 كأنما هو في 70 أو 80 من عمره. طب ليه؟ احفظ هذه القوة بحفظ الله لها، فإن الله عز وجل أباح لك ما فيه نفعك وحرم عليك ما فيه فساد حياتك. احفظها ليحفظها الله لك عليك أشد ما تكون حاجة أنت إليها. زي مثلا الذاكرة، يحفظ أشياء لا تعيد من حفظه، وأسماء وأسماء أجنبية وأسماء عربية، منتجات وأدوية ولاعيبة ومعرفش منه ومنه ومنه أصحاب مهن، يعني أصحابها ليسوا جديرين بأن يعرفوا فضلا عن تحفظ أسماءهم. وعن يجي عند القرآن يقول لك مش قادر أحفظ. هذا من عمل الشيطان الكثير. ابن عباس ورد عنه في بعض الآثار أنه أخبر أن صاحب القرآن لا يصيبه الخرف، ووالله لقد عينا هذا كثيرا، يكبر وصل الثمانين والتسعين وربما يعني تفيه عنه بعض الأسماء وتغيب عنه، فإذا ما استحفظ آية من آيات الله وطلب منه أن يذكرها ذكرها كأن كتاب الله بين عينيه. ولعل الله يقوي بهذا ذاكرته في أشياء أخرى. العمر هو إلا ويوم تقوم الساعة ويقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المجرمين نسأل الله سلامة على ساعة ما يقولوا يوم القيامة يسأل الدعاة يقولوا والله ما عندنا إلا ساعة. ساعة دي مش معناها 60 دقيقة، يعني وقت بسيط. ليه؟ لأن فعلا الدنيا في الآخرة كغمسة من أحدنا لأسبوعه في اليمن. تساوي إيه؟ غمسة بيدك أو أسبوعك في اليمن. هذه الآخرة بالنسبة للدنيا وهذه الدنيا بالنسبة للآخرة. العاقل الذي يستخدم ياخذ من صحته لسفره ومن فراغه لشغله ومن حياته لموته. الدنيا دي مش ملك زي ما تقول، ولا انت بتسمع ان الدنيا على قدي وعلى قده والكلام اللي مالك فيه ده الكلام الهايف اللي قال ده. لا طبعا، احنا كلنا مستخلفون فيها بامر الله عز وجل. والله عملت فيها بامر الله ابشر، ستعيش فيها سعيدا حتى تموت، وسيرضيك الله بقضاء وقدر. خالف ما لا تمنى الا نفسك. انما الايام بتيجي مش هتستنى حد. كلنا كده. كلنا كان بتهالينا ان احنا خلاص هنقطع السمكه وديلها وهنتجوز وهنعمل وهنجيب ما اعرفش ايه وهنعمل ايه وكلام. خلاص العمر بيجري كسكر ذاب في ماء او ملح مات فيه وذاب انتهت القضيه. هنموت كلنا. العاقل الذي ياخذ حياته لما بعد موته. الكيس والحديث في سنده مقال لأهل العلم عند الترمذي وغيره، حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق وفي رواية والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. جاء في بعض الأخبار أن الرجل إذا بلغ الأربعين، الأربعين بدأت سنة في الشيخوخة، يقول بقى نهاية الإيه يعني بدأت سنة النضج بقى الحقيقي. إذا بلغ الرجل الأربعين ناداه مناد: يا عبد الله أنت زرع لنا حصادك. العجيب بقى إن الإنسان يصل إلى الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين وتراه يعمل أعمال الصبيان. ليه؟ هذه ليست ملكا لك، أعطاؤك هذا ليست ملكا لك، إنما أعطاك الله إياها لتستعين بها أولا في طاعته، ثانيا على قضاء حوائجك. إنما أنت أخرج، أنت ما تملكش حاجة أصلا من نفسك، فضل عن أن تملك من هذه الدنيا شيئا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، ومن نعمره ننكسه في الخلق يرجع تاني. واظن يعني ما عندكم امثله الانسان لما بيوصل كده بعد سنينه بشويه، ممكن من سنينه كده وانت رايح يبدا بقى عقله يعني يكاد يعامل معامله الاطفال الصغار. والله كان بعض الاخوه الطيبين يسال يقول لك انا اعامل ابي بمعامله بيه الطفل الصغير، بتيجي اجيب له اكل واكله بايدي اخوفه ما اعرفش من ايه والكلام ده. احفظ حياتك واحفظ اعضائك في الصغر ليحفظها الله عز وجل عليك في الكبر، عشان ما تحتاجش بقى معونة حد وتلاقي اللي حواليك سبحان الله اقرب منه. اخبار ابوك ايه؟ يقول لك ادعي له. ادعي له بايه؟ باللي ياخده. بس هي دي ادعي له ربنا ينفعنا منه. هو يعني اللي يقولها بعباره من بعباره من المنطقه يقول لك ادعي له ربنا يكرمه. لا لا، ينبغي على الانسان ان يعمل بطاعه الله عز وجل وهي التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستخد منا ما يرضيه عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.